Book 2 20 20 20 محادثة قصيرة رقم 1 سيخات حولين أخت سيخات حولين أخت خذ راحتك ترجيش بنوح ترجيشي بنوح البيت بيتك ترجيش كمو ببيت ترجيشي كمو ببيت ماذا تحب حضرتك أن تشرب؟ ما ترצה لشتوت؟ ما ترצה لشتوت؟ أتحب الموسيقى؟ אתה אוהב מוזיקה? את אוהבת מוזיקה? אני אוהב מוזיקה הקלאסיקיה. אני אוהב מוזיקה קלאסית. אני אוהבת מוזיקה קלאסית. هذه סידיאתי. אלה התקליטורים שלי. אלה התקליטורים שלי. أتعزف على آلة موسيقية؟ أتا منجن بكلي؟ أت منجنت بخلي؟ هذه قيثارتي. زو هجيتارا شلي. زو هجيتارا شلي. أتحب أن تغني؟ أتا أوهب لشير؟ أت أوهبت لشير؟ عندك أطفال؟ יש לך ילדים؟ יש לך ילדים؟ عندك كلب؟ יש לך כלב؟ יש לך כלב؟ عندك قطة؟ יש לך חתול؟ יש לך חתול؟ هنا توجد كتبي אלה הספרים שלי. אלה הספרים שלי. אקרא حاليا هذا الكتاب. אני קורא כעת את הספר הזה. אני קוראת כעת את הספר הזה. ماذا تحب ان تقرا? מה אתה אוהב לקרוא? ما أت أهبت لكرو؟ أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ أت أهب للخت لكونسيرت؟ أت أهبت للخت لكونسيرت؟ أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ أت أهب لتت لتياترون؟ את אוהבת לצאת לתיאטרון? אתحب ان تذهب الى دار الاوبرا? אתה אוהב ללכת לאופרה? את אוהבת ללכת לאופרה? الرجاء الذهاب الى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.